والصلاة والسلام على خير النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأهلا بكم وسهلا، ولا يزال الحديث موصولا مع حضراتكم حول هذا الكتاب المبارك، نزهة النظر في توضيح نقطة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا في لقاء الماضي عند نهاية الكلام على مراتب الحديث الصحيح، ونريد أن نعيد الكلام فيها مرة ثانية، نقرأ الكلام سريعا ثم نعلق بتعليق ثم بعد ذلك نأخذ في شرح الحديث الحسن بمشيئة الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقدس روحه وعطر مزاره ونور ضريحه وألحقنا به وإياكم في الصالحين، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: ومن ثم أي ومن هذه الجهة، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. يعني الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول: ومن بعد أن ذكرنا لك الموازنة بين صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم من حيث تمكن صحيح الإمام البخاري من شروط الصحة أقوى من تمكن الإمام مسلم، وإن كان كل واحد منهما قد توافر فيه شروط الصحة، إلا أن هذه الشروط عند الإمام البخاري أعلى قدما وأرسخ عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد عقدنا في اللقاء الماضي هذه الموازنة التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني لبيان منزلة صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم. وكان من اللافت للنظر أننا حين قلبنا النظر فيما كتبه الأئمة والعلماء في هذه القضية، وجدنا أن الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى قد نحى منحا آخر، وذهب إلى رأي آخر حيث أراد أن يظهر أيضا ما تميز به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن الإمام البخاري، وكأنه لم يسلم بما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني بهذه الأرجحية المطلقة، فحاول أن يثبت أرجحية أيضا لمسلم في بعض الوجوه التي يمكن أن يترجح بها على صحيح البخاري. ولذا تجد هذا المبحث النفيس في كتابه توضيح الأفكار، في كتابه توضيح الأفكار للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، فيمكن أن تستفيد مما قاله بعض النقول المهمة وبعض الآراء التي يمكن أن ننظر إليها بعين النظر والاعتبار. ولكن يبقى الكلام ويبقى الترجيح أن صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو الأرجح من حيث تمكن هذا الكتاب من شروط الصحيح. واضح يا كرام؟ طيب تفضل. قال: ثم صحيح مسلم بمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول ايضا. نعم. سوى ما علم. يعني ياتي في المرتبه الثانيه بعد صحيح الامام البخاري صحيح الامام مسلم. لماذا كان صحيح الامام مسلم بعد صحيح الامام البخاري؟ لان الامه اتفقت على صحه الكتابين معا، على صحه الكتابين معا، وذلك لتوافر هذه الشروط التي نسميها شروط الصحه الخمسه في هذين الكتابين بصوره واضحه، يعني لا تحتاج الى دليل. قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. بدأ الحافظ ابن حجر يتكلم عن قضية ترتيب الأحاديث الصحيحة ومراتب هذه الأحاديث. بدأ يرتب الأحاديث الصحيحة، يبقى أول ما أريد أن أنظر إلى الأحاديث الصحيحة وأقوى الأحاديث التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأجدها من في البخاري ومسلم معاً. ثم بعد ذلك سأجد أن هذا سيكون إن شاء الله بعد ذلك في البخاري، ثم بعد ذلك في الإمام مسلم، ثم بعد ذلك ما كان على شرط الشيخين معاً، ثم بعد ذلك ما كان على شرط البخاري وحده، ثم بعد ذلك ما كان على شرط مسلم وحده، ثم بعد ذلك ما كان على شرط غيرهما. وهذا يسمونه بالتقسيم السبعي، التقسيم السبعي فقط. قال: لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. نعم. ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. هو نتكلم الآن عن كلمة معنى كلمة الشرط، كما نقول هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن هؤلاء الرواة هم أنفسهم الذين رواه البخاري ومسلم معا بنفس سياقة الإسناد. فإذا قال مثلا وجدنا حديث في سنن أبي داود يرويه مثلا الحميد عن سفيان عن يحيى بن سعيد، فانتبه حضرتك، عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عقامة عن سيدنا عمر، تعرف أن هذا إسناد على شرط أيضا البخاري، وهو موجود في مسلم، إذا هو على شرط البخاري ومسلم معا، مع أن بالمتن حديث آخر يتكلم عن حديث آخر. هذا مثال يعني تقليد لهذه الصورة. فإذا معنى كلمة شرط البخاري يعني نفس الرواة الذين روى لهم البخاري وهم أنفسهم الذين سنجدهم في هذا الكتاب المعين الذي أطلقنا عليه أنه وافق شرط البخاري في هذا الحديث. طيب، إذا عرفنا معنى كلمة شرط البخاري، وأيضا شرط مسلم يعني نفس الرواة الذين روى لهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الكتاب على نفس النسق الذي روى به، يعني نفس هذا تلميذ هذا وهذا شيخ هذا حتى نصل إلى الصحابي. إذن هذه الطريقة بهذا النسق وبهذا الإسناد، هذا الإسناد يمكن أن أجد هذا الإسناد مثلا في الطبراني، فإذن يكون هذا الإسناد على شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى. واضح يا كرام؟ بعض العلماء رأى رأيا آخر في هذه القضية بأن معنى كلمة شرط البخاري ومسلم يعني نفس الرواة الذين روى لهم البخاري بنفس القوة. العلماء الآخرين أتوا برواة في نفس مستواهم العلمي، يعني هذا قيل فيه ثقة ثبت، هذا أيضا قيل فيه ثقة ثبت، وشيخه مثلا هذا وصف بالثقة، وهذا أيضا ستجد أنه البخاري لا ينزل عن درجة الثقة، هكذا. يعني نفس الرواة في نفس درجة وثاقتهم يتساوون أو يعني يتساوى هؤلاء مع الذين أخرج لهم البخاري فيكون على شرط البخاري، أو يتساوى مع الذين أخرج لهم مسلم فيتساوى مع ما كان عند مسلم رحمه الله تعالى. ولكن الرأي الأول هو الأرجح، الرأي الأول هو الأرجح، لأننا وجدنا أن بعض العلماء حينما أراد أن يتعقب بعض الأحاديث التي تركها الإمام البخاري يقول هو على شرط البخاري ولم يخرجاه لأنه في حديث كذا وكذا وكذا، ثم يأتي إلى حديث ويقول هذا الحديث ليس على شرط البخاري لأنه لا يوجد في البخاري فلان ابن فلان هذا، يعني كأنه عرف أن نفس الشخص هو الشرط. واضح يا كرام؟ صدق. قال: فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم. نعم. وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. نعم. قال: فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. ليه بقى؟ لأن احنا عندنا ما أخرجه البخاري ومسلم معا، واضح؟ ثم بعد ذلك ما أخرجه البخاري وحده، ثم بعد ذلك لم نجد الحديث في البخاري فيكون ما أخرجه مسلم وحده، واضح يا كرام؟ فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني الحديث إذا لم نجده في مسلم فوجدناه على شرط البخاري ومسلم معا، على شرطهما ليس موجودا فيهما وإنما على نفس شروطهما على نفس الرواة، هذا الحديث سيكون أقل في الدرجة من الحديث الذي أخرجه مسلم احتجاجا في داخل الكتاب. واضح يا كرام؟ لأننا رتبنا أولا ما كان مخرجا في البخاري ومسلم معا، ثانيا ما كان مخرجا في البخاري وحده، ثالثا ما كان مخرجا في مسلم وحده، واضح؟ فإذا مسلم تقدم هنا، ثم بعد ذلك يأتي ما كان على شرطهما معا، فهو أقل، ما كان على شرطهما معا أقل مما أخرجه مسلم بداخل كتابه الصحيح. واضح؟ مفهوم هذا؟ صحيح. وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهم. وإن كان على شرط أحدهما فطبعا يقدم على شرط البخاري وحده على شرط مسلم. يعني الحديث إذا وجدنا أنه على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، فالذي حديث معي هنا على شرط البخاري وحديث آخر على شرط مسلم، أيهما أقدم؟ ما كان على شرط البخاري أولا، ثم بعد ذلك ما كان على شرط مسلم. تفضل كمل. قال: فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. يعني هذه المراتب التي ذكرها مراتب الصحة، يعني حينما أريد أن أرتب الأحاديث الصحيحة التي تحصلت لدي، يعني مثلا لو معي 1000 حديث صحيح وأريد أن أرتبها، قلت لك رتب هذه الأحاديث حسب الأصحية، فأنت ماذا تصنع؟ ستأتي بالأحاديث التي في البخاري ومسلم معا تجعلها في المرتبة الأولى، وتأتي إلى الأحاديث التي لا توجد عند مسلم بل هي عند البخاري فقط فتجعلها في مرتبة، ثم بعد ذلك لم تجد الحديث في البخاري فتجعل ما كان عند مسلم في مرتبة واحدة، ثم بعد ذلك ما وجدت وجدت الحديث لا يوجد مخرج لا في البخاري ومسلم معا ولا في البخاري وحده ولا في مسلم وحده، ولكن نفس الشروط التي اشترطها البخاري فهؤلاء الرواة، بأن وجدنا هؤلاء الرواة موجودون عند أحد العلماء الآخرين وعند أصحاب الكتب الحديثية والروايات والمصنفات الحديثية، وجدنا هؤلاء هذا الإسناد موجود بعينه، هذا الإسناد موجود بعينه في ماذا؟ في مثلا أبي داود في الترمذي، فيكون الحديث هنا على شرط البخاري ومسلم معا، ثم بعد ذلك وجدنا هذا الحديث هم نفس شروط رواة البخاري فقط ولم يخرج مسلم لهم، فإن هذا سيكون على شرط البخاري وحده في مكان وحده، ثم بعد ذلك لم نجد هؤلاء الرواة خرج لهم البخاري ولكن وجدنا أن مسلما خرج لهم، فهذا سيفصل في جهة واحدة ويكون في المرتبة ماذا؟ الثالثة. ثم المرتبة السابعة ما كان على شرط غيرهما كشرط صحيح ابن حبان وابن خزيمة وغير ذلك. تفضل يا شيخنا. قال: وثم قسم سابع. ثم يعني وهناك، وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وفرادا. قال: وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. ما هي الحيثية؟ ما هي الحيثية؟ ها؟ التفاوت الأوصاف المقتضية للصحيح، يعني من حيث قوة الرجال واتصال الإسناد وضبط الرواة وعدم وجود أي شذوذ أو علة في الإسناد. واضح؟ تفضل. قال: أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمثوق ما يجعله فائق. يعني أحيانا نجد حديثا في مرتبة في سنن أبي داود ربما يفوق هذا الحديث حديثا في صحيح الإمام مسلم. لماذا؟ ربما يكون هذا الحديث الموجود في سنن أبي داود من رواية سلسلة الذهب، يعني مثلا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، أو من رواية ما يسمى بأصح الأسانيد، والرواية الموجودة في مسلم هي صحيحة ولكنها لم توصف بأنها من أصح الأسانيد وهي في نفس الموضوع. ماذا أقدم؟ أقدم الرواية الموجودة عندي في صحيح أو في سنن أبي داود على الرواية الموجودة في سنن أبي داود. لماذا يا كرام؟ لأن هذه الرواية تمكنت من شروط الصحة أقوى من الرواية الموجودة عند مسلم، والعبرة عندنا بتمكن الحديث من شروط الصحة، وهذا ليس معناه أن سنن أبي داود تكون أعلى درجة من صحيح الإمام مسلم، لا، بل إن هذا الكتاب وهو صحيح الإمام مسلم من حيث المجموع هو أعلى منها، ولكن من حيث الجميع هذا يحتاج إلى تمكن الحديث من شروط الصحة. واضح يا كرام؟ طيب تفضل. قال: كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. هذا أيضا يعني إيه كنموذج وشرحناه في اللقاء الماضي. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد. نعم، يعني الحديث الذي لم يخرجاه أو لم يخرجاه في ترجمة مصر بكونها أصح الأسانيد كما شرحنا الآن مثلا وموجود عند أبي داود عند الترمذي عند النسائي ستكون أصح من حديث موجود عند البخاري أو مسلم ولا يكون من أصح الأسانيد. واضح؟ تفضل. كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. الله يفتح عليه. طيب، بعد هذا الكلام وبعد أن وضحناه وشرحناه أكثر من مرة نريد أن نبين شيئا مهما. هذا الشيء المهم وهو أن هذا التقسيم السبعي انتقده عدد من الحفاظ. التقسيم السبع هذا انتقده عدد من الحفاظ. وأشار إلى هذا الباب النفيس من الاستدراك هو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه في حاشية كتابه كتاب توجيه النظر. يعني هو حش وقام بتحقيق وتدقيق كتاب توجيه النظر للعلامة طاهر الجزائري، فقام بعمل حاشية مهمة ونفيسة على هذا الكتاب أتى فيها بنفائس المعلومات ودقائق المنقولات في هذه الحاشية. فذكر في الجزء الأول لما أتى عند هذا الموطن، موطن تفاوت مراتب الصحيح في كتاب توجيه النظر للعلامة طاهر الجزائري، علق الشيخ عبد الفتاح في هامش الكتاب ماذا قال؟ قال والله إن هذا التقسيم السبعي منتقد بهذه الصورة، منتقد عند العلماء. طيب من الذي نقد هذا الكلام ونقله؟ فبدأ بكلام الإمام الكمال ابن الهمام من علماء الحنفية. والكمال ابن الهمام له كلام نفيس في هذه المسألة، حيث قال إن هذا التقسيم وهذا الترتيب الموجود بهذه الصورة لا يعني يثبت على قواعد المحدثين. لماذا؟ لأن العبرة عندنا يا كرام بصحة الحديث وتمكنه من الوثاقة، وأن الراوي الذي ثبتت عدالته وكملت آلته في الضبط هذا يقدم على غيره. ثم بعد ذلك ننظر في الرواية من حيث ماذا؟ من حيث أن هذه الرواية لم يكن فيها أي شيء مما تعل هذه الرواية أو يحكم عليها بالشذوذ. فماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ قالوا والله العبرة عندنا هنا بدراسة الإسناد نفسه وبدراسة الحديث نفسه، فإذا كان هذا الحديث قد تمكن من شروط الصحة فإنه يقدم على غيره مهما كان. فالعبرة بتمكن الحديث من شروط الصحة وليست العبرة بوجوده في كتاب معين. هذا كلام الإمام الكمال بن همام. والعلامة قاسم الذي حش على نزهة النظر أيضا وله حاشية نفيسة على نزهة النظر. ثم أيضا الشيخ الكوثري عليه رحمة الله تعالى ذكر هذا الكلام مقررا له. ثم أيضا الشيخ أحمد محمد شاكر يعني خاتمة المحدثين المصريين رحمه الله تعالى أيضا كتب هذا الكلام وبينه ووضحه أيما توضيح. فالعبرة في هذا الأمر بماذا؟ بتمكن الحديث. أما هذا الترتيب فإنه ربما يظلم حديثا أو يظلم إسنادا، لأنك قلت حديث في مثلا في سنن أبي داود أو في ابن ماجة، ربما يكون الحديث ابن ماجة وهو من أصح الأسانيد أو رواته من أوثق الرواة، فأنت تنزله عن مرتبة سنن أبي داود، تنزله في هذا، تقول أن الحديث الذي ورد في هذا الباب في سنن أبي داود سيقدم على الحديث الموجود في كتاب ماذا؟ كتاب ابن ماجة. فإنك بهذا تكون قد خالفت قواعد أهل النقد، لأن العبرة عندنا بماذا؟ بدراسة الإسناد. فإذا درست الإسناد وجدت أن هذا الحديث ربما يكون أقوى، واضح يا كرام؟ أقوى. فربما أتى الشيخ ابن ماجة بإسناد بهذا الحديث أيضا يكون أقوى من الذي أتى به الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، واضح يا كرام؟ يبقى إذن العبرة عندنا بماذا؟ بتمكن الحديث من شروط الصحة الخمسة. ثم إنك إذا نظرت إلى ظاهر الإسناد، الإسناد وجدت اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، ثم حكمت بأن هذا أصح الأسانيد، واضح يا كرام؟ أنت لم تنظر ولم تلتفت إلى المتن، وإلى أن المتن ربما يكون فيه شيء من الشذوذ أو فيه شيء من العلة، فحكمك لا يكون على السند وحده، بل الحكم يكون مشتملا على السند والمتن. وهذا لا يمكن أبدا أن أحكم على كل أسانيد مثلا كتابي أبي داود أنها أرجح من كل أسانيد كتاب ابن ماجة مرة واحدة بدون النظر في هذه المعطيات، في النظر في الإسناد وفي النظر في أيضا المتن. فأنا نظرتي للسند أولا، لأن كل علة في المتن إنما مرجعها حتما إلى ماذا؟ إلى السند، واضح يا كرام؟ أي مشكلة في المتن هذه المشكلة إنما أتى بها أحد الرواة، وإلا لم تسقط علينا من السماء، واضح؟ ولم تخرج علينا من الأرض، ولكنها ربما يكون وهم فيها أحد الرواة حتى ولو كان ثقة. فإذا العبرة هنا عندي بدراسة الإسناد سندا ومتنا، ثم بعد ذلك أقارنه بما كان في الكتاب. فوالله إذا وجدت أن هذا الإسناد من حيث الصنعة هو أقوى في أبي داود من الحديث الموجود في سنن ابن ماجة، هو كذلك قدم أيضا الحديث الموجود في سنن أبي داود على الحديث الذي في ابن ماجة. بماذا؟ بتمكنه من شرائط الايه الصحة، واضح يا أيها الكرام؟ هذا الذي كنت يعني أردت أن أنبه إليه وأن أعود عليه. تفضل. نعم. قال فإن خف لا تقرأش العلوم الداخلية. قال فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا إذا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته أي لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتبار، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الدقيق. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. طيب تعالوا أيها الكرام حتى ننظر في هذا الكلام يعني نظرة متأملة. أولا بدأ الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني ينتقل من مبحث الحديث الصحيح إلى مبحث الحديث الحسن، وإن كان سيتعرض بعد ذلك للحديث الحسن الصحيح لغيره، وقد أخره لنكتة مهمة، أخر تعريف الحديث الصحيح لغيره لنكتة مهمة، لأن عندنا الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحديث الحسن عندنا نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره. البعض يقول كان ينبغي على الحافظ ابن حجر العسقلاني أن يذكر أولا الحديث الصحيح لغيره قبل أن يذكر الحديث الحسن لذاته. قلنا إن الحافظ أخر الكلام على الحديث الصحيح لغيره، لماذا؟ لأن الحديث الصحيح لغيره هو في أصله حديث حسن لذاته جاء من طريق آخر أو جاء له طريق آخر، فلا يفهم أبدا الصحيح لغيره إلا إذا فهم أصله. وما هو الأصل؟ الحديث الحسن لذاته، فبدأ بالحسن لذاته أولا حتى إذا فهمت الحديث الحسن لذاته فهما صحيحا واطمأننت إلى كل المعاني المندرجة تحته، بعد ذلك يبدأ الحافظ ابن حجر العسقلاني يبين لك معنى الحديث الصحيح لغيره حتى تثبت المسألة في ذهنك وفي عقلك. واضح يا كرام؟ وكذلك الحديث الحسن لغيره لا تفهمه أبدا إلا إذا عرفت الحديث الضعيف، فإذا عرفت الحديث الضعيف أولا أنه حديث ضعيف جاء له طريق آخر انجبر به هذا الحديث الضعيف فتقوى وصار حسنا لغيره، لا تفهمه أبدا إلا إذا عرفت الحديث الضعيف أولا. واضح يا كرام؟ فهنا الحافظ ابن حجر العسقلاني لأنه رتب هذا الكتاب بترتيب منطقي بديع بدأ بالكلام على الحديث الحسن قبل الحديث الصحيح لغيره، صحيح لغيره. طيب ماذا قال العلماء في هذه المسألة أولا حتى نصور مبحث الحديث الحسن تصويرا حسنا حتى نفهم بعد ذلك مقولات الأئمة وكلام الحافظ ابن حجر في هذه المسألة؟ أولا أيها الكرام الفضلاء، الحديث الحسن هو في اللغة ضد القبيح، يعني شيء غير مستقبح، واضح يا كرام، أو شيء مستحسن يعني مقبول، وهذا هو يعني الأقرب إلى ماذا؟ إلى المعنى الاصطلاحي. طيب المعنى الاصطلاحي للحديث الحسن، أولا هنا سؤال، هل مصطلح الحديث الحسن موجود عند العلماء المتقدمين أم أنه جاء هذا المصطلح من عند الإمام الترمذي ثم بعد ذلك شهره الإمام الخطابي رحمه الله تعالى وصار بعد ذلك معروفا عند الأئمة؟ الجواب الذي يمكن أن نقوله في هذه القضية أن الحديث الحسن واستعمال الحسن بالمعنى الاصطلاحي موجود عند الأئمة قبل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، موجود عند الأئمة قبل أن يستعمله الإمام الترمذي، والذي شهر مصطلح الحسن هو الإمام الترمذي لأنه استعمله كثيرا في جامعه. واضح يا كرام؟ الإمام الترمذي هو الذي شهره. وفرق بين أن تقول فلان هو الذي شهر هذا المصطلح وبين أن تقول أن فلانا هذا هو أول من استعمل هذا المصطلح، تمام؟ فرق بين أن تقول أن فلانا هو الذي جعل هذا المصطلح مشتهرا بين الناس وبين أن تقول أن فلانا هذا هو الذي بدأ استعمال هذا المصطلح. طيب تعالوا لنرى استعمال هذا المصطلح، سنجد إن الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو إمام جليل، وتوفي سنة 179، يعني قبل الترمذي وقبل الإمام البخاري وهؤلاء، وإمام مسلم وهؤلاء الأئمة الكبار. الإمام مالك رحمه الله تعالى استعمل مصطلح الحسن حينما كان في مجلس الدرس وجاء له أحد طلابه وهو عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى، وبعدما تكلم الشيخ وأفاض فيما يقول في درسه قال: يا شيخنا، هناك حديث. ثم ساق له الإسناد في تقليل أصابع القدم، في تقليل أصابع القدم. فقال الإمام مالك بعد أن سمع إسناد هذا الحديث وهذا الحديث، قال: هذا حديث حسن ما سمعت به إلا الساعة. هذا حديث حسن ما سمعت به إلا الساعة. لو أنك نظرت في هذا الإسناد الذي قاله الإمام مالك ستجد أن شروط الحسن منطبقة على هذا الحديث. واضح؟ يبقى إذن الإمام مالك استعمل هذا المصطلح. طيب، بعد ذلك جاء الإمام ابن المديني عليه رحمة الله. الإمام ابن المديني تكلم وسئل عن حديث: من كان ذا وجهين في الدنيا جعل الله له لسانين في النار. قال ابن المديني: هذا إسناد حسن. طيب، الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكل هؤلاء قبل مين؟ قبل الترمذي، لأن الترمذي تلميذ البخاري، نقل عنه عدة تحسينات، والإمام الترمذي نفسه هو الذي نقل عنه بعض هذه التحسينات. واضح يا كرام؟ نقلها عن شيخه. أيضا الإمام ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل لما ذكر مراتب التعديل والتجريح ذكر مرتبة الصدوق التي يحسن حديث أصحابها، ولما سئل عن أحد الرواة فقال: هو حسن الحديث، هو حسن الحديث. ثم بعد ذلك تجد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى يقول لما سئل عن رغوي وهو أشعث بن عبد الرحمن فقال عنه: حسن الحديث. يبقى إذن العلماء يستعملون هذا المصطلح، وليس الإمام الترمذي هو الذي ابتكره أو الأول من استعمله، بل هو مستعمل قبله. ولكن في الحقيقة والواقع أن الإمام الترمذي هو أول من شهر هذا المصطلح وجعله مشهورا بين الناس وبين أهل الحديث. وكما قلت لكم أحيانا العالم يكثر من استعمال مصطلح فيشتهر هذا المصطلح، كما ترى مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستعمل مصطلح المنكر كثيرا جدا، فتراه يقع مصطلح المنكر على لسانه أكثر من استعماله لكلمة الشاذ. واضح يا كرام؟ فهذا الكلام. طيب، بعض العلماء يقولون: لا والله هذه القضية غير ذلك، وأن مصطلح الترمذي لم يكن قبل الترمذي يستعمل بهذا الاستعمال إلا من وقت الإمام الترمذي، وأن استعماله قبل ذلك كان استعمالا لغويا، يعني استعمال لغوي، هذا حسن من حيث يعني أنه شيء مستحسن، ولكنه ليس معناه أنه رواته لم يصلوا إلى مرتبة الصحيح ولم ينزلوا إلى مرتبة الضعيف. لكن وجدنا بعض العلماء فعلا يستعمل الحسن بمعنى الحسن اللغوي، وهذا يعرف من خلال دراسة الإسناد ومن خلال السياق. فمثلا حديث: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. الإمام ابن عبد البر يقول: هو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي. معنى ليس له إسناد قوي نفى أن يكون المقصود بهذا الاستعمال يا شيخ الأحسن أن يكون الاستعمال هنا الاستعمال الاصطلاحي، لأنه قال: ولكن ليس له إسناد قوي. ولذلك يا شيخ عرفان قال ماذا؟ قال: هو حسن جدا. معنى كلمة حسن جدا يعني من حيث اللغة معناه جميل. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته تسبيح والبحث عنه كذا إلى آخر الحديث. واضح يا كرام؟ طيب، يبقى إذن نرى أن الراجح في هذه المسألة أن مصطلح الحسن استعمل وإن كان استعمالا قليلا بالمعنى الاصطلاحي قبل الإمام الترمذي، إلا أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هو الذي شهره شهرة كبيرة. واضح يا كرام؟ طيب، طيب، لما نظرنا إلى أقوال الأئمة بعد ذلك وجدنا أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هو أقدم من ذكر تعريفا بالحديث الحسن، فذكر في خاتمة كتابه الجامع أو السنن المعروف بالسنن. قال وكل حديث قلنا أنه حسن فمعناه هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ويروى من غير وجه ولا يكون شاذا. فاشترط ثلاثة شروط في الحديث الذي يحكم عليه بالحسن. أول شرط ألا يكون هذا الراوي متهما بماذا؟ بالكذب. ألا يكون الحديث أو الراوي هذا متهما بالكذب، ومعناه أنه ربما يكون ضعيفا ولكنه لم يصل إلى مرتبة سيئة في الضعف وإلى مرتبة شديدة في سوء الحفظ، لم يتهم بالكذب. طيب بعض الناس يقول لك طب ما هو الحديث الصحيح أيضا من شروطه أن الراوي لا يكون متهم بالكذب، ولكن العلماء لا يعبرون عنه بكلمة لا يتهم بالكذب، لأن كلمة لا يتهم بالكذب تشعر بباطنها وفي داخلها بأنها تحمل نوعا من الضعف ما داخل هذه الكلمة. أما الحديث الصحيح يقول لابد من عدل ضابط ضبطا تاما مع اتصال سند وعدم شذوذ وعدم علة. أما لما يقول الشيخ هنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب فمعناه أنه ربما يكون أقل من هذه المرتبة، واضح يا كرام؟ أقل من هذه المرتبة، يكون كأن يكون سيء الحفظ، فيه ضعف خفيف، تكلم فيه، فيه لين، هكذا من ألفاظ الجرح المعروفة الواضحة والسهلة. طيب ثم بعد ذلك جاء بالشرط الثاني وأن يروى من غير وجه، إذا لابد أن يكون له طريق آخر، له طريق آخر، يأتي له إسناد آخر، رواية أخرى تعضده من غير هذه الجهة التي هو فيها، يعني هو حديثه هذا معه يحكم عليه. متى يحكم عليه بالحسن؟ إذا جاء أولا لم يكن الرواة فيهم أحد اتهم بالكذب. الأمر الثاني أني وجدت له طريقا آخر، فهذا الطريق الآخر مع هذا الطريق، ثم نظرت إلى الشرط الثالث لم يقل أحد أن هذا الحديث شاذ أو لم نقف على شذوذ ومخالفة لهذا الحديث لغيره من الروايات الصحيحة الموجودة، لم نقف على هذا، فإذا الترمذي يقول هذا حديث حسن. ولكن العلماء قالوا هذا التعريف من الإمام الترمذي ليس تعريفا للحديث الحسن لذاته، بدلالة ماذا؟ بدلالة أولا أنه قال أن يروى من غير وجه، أن يروى من غير وجه، فمعناه أنه يشترط أن يكون الحسن من الخارج لا من ذات الإسناد وداخله، اشترط أن يكون الحسن من ماذا يا كرام؟ من الخارج، من خارج الإسناد لا من ذاته ولا من داخله. يبقى إذن هذا الكلام كلام نفيس جدا وكلام طيب، وفعلا الشيخ الإمام الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى استعمل الحديث الحسن لغيره بهذا الاستعمال، معناه أنه ذكر في التعريف بالمقال هكذا الحديث الحسن لغيره. طيب وأين الحديث الحسن لذاته؟ لماذا لم يعرفه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى؟ نقول الإمام الترمذي كما عرفنا ونبهنا إلى ذلك شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله أن الإمام الترمذي عرف الحديث الحسن لغيره بالمثال، عرف الحديث الحسن لغيره بالمقال، وعرف الحديث الحسن لذاته بالمثال. يبقى بالمثال ذكر الحديث الحسن لذاته، وبالمقال عرف الحديث الحسن لغيره. طيب مثال هذا يا كرام، مثال الحديث الحسن لذاته ما أخرجه الترمذي في جامعه من حديث قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبواب الجنة إلى آخر الحديث. هذا الحديث لو أنك نظرت يا شيخ إقبال في هذا الحديث ستجد يا شيخ ميكائيل أمرا مهما، ما هو؟ تجد أن هذا الحديث في إسناده راوي اسمه ماذا يا شيخ الأحسن؟ حفص ابن سليمان. حفص ابن سليمان هذا حسن العلماء حديثه، جعفر ابن سليمان، ستجد في هذا الحديث جعفر ابن سليمان لأن حفص ابن سليمان ده هذا مضاعف، ستجد في إسناده جعفر ابن سليمان لأن الإسناد عندنا إيه؟ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر ابن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبواب الجنة، هذا الحديث. فالراوي هنا الذي هو جعفر ابن سليمان الضبعي، هذا حسن الحديث. جعفر ابن سليمان هنا الضبعي هذا حسن الحديث. طيب لما كان حسن الحديث حكمنا على الحديث هذا بأنه حديث حسن، حسن لذاته. طيب الترمذي عبر بهذا بتعبير جميل جدا، قال هذا حديث حسن غريب. معنى كلمة غريب أي أنه لا يوجد له إلا هذا الطريق، ولا يوجد له إلا هذا الإسناد. فطالما لا يوجد له إلا هذا الإسناد، والراوي الذي تفرد بهذه الرواية في ذاته حسن الرواية، فيحكم على الحديث بأنه حسن لذاته لهذه الرواية. واضح يا كرام؟ طيب ثم بعد ذلك الحديث الحسن لغيره كثير جدا في الترمذي. مثال ذلك أيضا ما رواه الترمذي عن هشيم عن يزيد بن عبد الرحمن، عن يزيد عن عبد الرحمن عن البراء مرفوعا حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة. ما رواه الترمذي عن هشيم عن يزيد عن عبد الرحمن عن البراء مرفوعا حقا، مرفوعا يعني منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة. هذا الإسناد فيه ماذا يا كرام؟ فيه هشيم. هشيم هذا ضعيف، لماذا؟ لأنه مدلس. طيب الإمام الترمذي حكم على هذا الحديث بالحسن، قال هذا إسناد حسن. لماذا؟ قال لأن هذا الراوي وهو هشيم هذا توبع، يعني جاء راوي آخر تابعه من الخارج، تابعه من الخارج، لكن لما تابعه أبو يحيى التيمي كان حسنا. يبقى أبو يحيى التيمي هذا روى هذا الحديث عن يزيد أيضا، يعني شارك هشيما في هذه الرواية، فكان التحسين لهذا الحديث ليس من ذاته، وإلا لو كان على ذاته لكان ضعيفا، يعني في الأصل كان ضعيفا. فلما وجدنا إن أبو يحيى التيمي هذا يروي الحديث مع هشيم زميله ورفيقه وقرينه في الرواية عن الشيخ، عرفنا أن هشيما هنا قد توبع على هذه الرواية، فصار حديثه حسنا لماذا؟ لغيره. واضح يا كرام؟ يبقى إذن الترمذي لما عرف الحديث الحسن لغيره عرفه بالمقال، ولما أراد أن يعرف الحديث الحسن لذاته عرفه بالمثال. والعلماء عندهم أنواع للتعريف، هناك تعريف بالمقال يقول لك تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا تعريف بالمقال. وهناك تعريف بالمثال مثل ما فعل الإمام الترمذي، يقول لك تعريف كذا مثاله كذا مثل كذا، فيذكر لك مثال وأنت من خلال المثال تستنبط الشروط والضوابط، ثم بعد ذلك تقول هذه الشروط وهذه الضوابط هي ماذا؟ هي شروط الحديث كذا، إذن سننتج منها تعريفا، وسننتج هذا المثال تعريفا وحدا لهذا المصطلح. طيب ثم بعد ذلك هناك نوع ثالث من التعريف، وهو التعريف بالتقسيم. أن تقول مثلا لي عرف الضبط، أقول لك الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، فإذا من خلال تعريف ضبط الصدر ومن خلال تعريف ضبط الكتاب أستطيع أن أخرج منهما تعريفا واحدا، فأقول مثلا هو اليقظة من الراوي إذا سمع من الشيخ أو بأي طريقة من طرق التحمل، أو إذا كتب في كتابه أو في كناشه الذي يكتب فيه. فإذا جمعت ما بين ضبط الصدر وضبط الكتاب في تعريف واحد، استنبطته من ماذا؟ من هذا التقسيم، استنبطته من هذا التقسيم. ده كلام العلماء في هذه المسألة. طيب هناك نقطة ثانية وتعريف ثاني مهم جدا في هذه المسألة، وهو تعريف الإمام الخطاب. التعريف الإمام الخطاب، الإمام الخطابي لما عرف، وطبعا جاء بعد الترمذي، عرف الحديث الحسن، ولكنه عرف الحديث الحسن لذاته، قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يستعمله الفقهاء وعامة العلماء. يعني الحديث الذي عرف مخرجه، يعني عرف رواته أصبحوا معروفين لا يوجد إشكال فيهم. طيب بعد ذلك يبقى رواته أصبح هؤلاء الرواة يعني غير مجهولين أبدا، يعني نعرفهم جيدا ونعرف أحوالهم، ولكنه لم يصلوا إلى الدرجة العليا من الصح. عرف مخرجه واشتهر رجاله، رجاله أصبحوا شهرة، هذه الشورى معناها أنه لا يوجد فيهم أحد مجهول، واضح؟ وعليه مدار أكثر الأحاديث، أي أن أكثر الأحاديث التي أمامنا ستجد أنها توافر فيها شرط الإيه؟ الحسن، أكثر من الأحاديث التي توافر فيها شرط الصحة على الشرط نفسه، واضح يا كرام؟ طيب، بعض العلماء حاول أن يناقش الشيخ الخطابي في هذا التعريف، ولكن ليس هذا محل ذلك. قالوا يعني ما عرف مخرجه أيضا الحديث الصحيح ما عرف مخرجه، ولكن الإمام الخطابي عرف الحديث الصحيح قبل ذلك بتعريف، قال هو ما عدلت نقلته واتصل سنده، أو هو ما اتصل سنده وعدلت نقلته، فهو أصلا فصل تعريف الصحيح وحده. أما إذا فصل في تعريف الحسن فعرفه بتعريف آخر مختلف تماما. ثم لما يقول ما عرف مخرجه هي كلمة أقل من كلمة عدلت نقلته، واضح يا كرام؟ طيب، ثم بعد ذلك نظرنا في كلام الإمام الخطاب، وجدنا أن الإمام ابن الصلاح لما جاء بعد الشيخ الخطابي وبعد الشيخ الترمذي قال والله تنقح لي في النظر في كلام هذين الإمامين الجليلين أن الحديث الحسن يمكن أن ينقسم إلى قسمين، ما كان رواته يعني وصلوا إلى مرتبة من القبول ولم يصلوا إلى المرتبة العليا، وكان هذا الإسناد إسنادا فردا فهذا يمكن أن يطلق عليه الحسن، وعلى هذا يتنزل كلام الإمام الخطابي. وما وجدنا فيه إسناد فيه بعض الرواة الضعفاء ممن تكلم فيهم ولم يصل إلى الضعف الشديد، ثم وجدنا بعد ذلك له فريق آخر ولم يكن شاذا، فيمكن أيضا أن يكون هذا النوع أيضا من الحسن، وعلى هذا يتنزل كلام من؟ كلام الإمام الترمذي. فإمام ابن الصلاح أراد أن يقوم بتحليل وتقسيم وأخذ كلام الإمام الخطابي ويحمله على الحديث الحسن لذاته، وكلام الإمام الترمذي ويحمله على الحديث الحسن لماذا؟ لغيره. مفهوم يا كرام؟ طيب، بعد ذلك تأتي أقوال الأئمة في هذه المسألة. الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى باشمهندس محمد يقول يا باشمهندس مصطفى يقول سوء حفظ دلوقتي باشمهندس مصطفى يقول ماذا؟ يقول إن الحديث الحسن هو ما فيه ضعف قريب محتمل. الحديث الحسن هو ما فيه ضعف قريب محتمل. لما كان محتملا لم يقل مجزوما به وإلا لكان ضعيفا، واضح؟ ما كان فيه ضعف قريب محتمل يعني يقرب من الضعف، فمعناه أنه لم يصل إلى المرتبة العليا في الايه؟ في الصحة، فأصبح في مرتبة وسطى ما بين هذا وذاك. الشيخ الذهبي رحمة الله تعالى عليه يقول ثم لا تطمع أن للحديث الحسن قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث التي تسمى بالحديث الحسن، لا تطمع بهذا. قال فأنا على إياس من ذلك، يعني الحديث الحسن هذا يا كرام لا يمكن أن توجد له قاعدة تندرج فيها كل صور وكل روايات الحديث الحسن تحت تعريف واحد، يعني معناه أن الاستعمال أكثر سعة من القاعدة نفسها التي تعرف الحديث الحسن. وليس هذا معناه أن الإمام الذهبي لم يجد تعريفا للحديث الحسن، وهذا كلام فصلناه في شرح الموقظة، فصلناه تفصيلا في هذا الكلام. يأتي الشيخ ابن كثير حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ويذكر لك، وطبعا الحافظ ابن كثير هذا إمام جليل، يقول الإمام ابن كثير وهذا النوع اللي هو الحديث الحسن لما كان وسطا، اسمع إلى الكلام ده الواضح والصريح، لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف، وسط ما بين الصحيح والضعيف، وهذا كلام يعني يدل على تمكن الحافظ ابن كثير من صنعة الحديث. يقول لما كان هذا النوع وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر، يعني في نظر الناظر يعني في نظر الباحث الناقد، أنت تنظر وجدت أن هذا الراوي قالوا فيه صدوق، هذا الراوي الذي قيل فيه صدوق لم يصل إلى مرتبة من قيل فيه ثقة، ولم ينزل إلى مرتبة من قيل فيه ضعيف، فهو أصبح في مرتبة وسطى بين الثقة وبين الضعيف في نظرك أنت. فأنت ستحكم على هذا الحديث بماذا يا شيخنا الكريم؟ بأنه حديث حسن وأن هذا الراوي حسن الحديث، لا في نفس الأمر. لماذا؟ لأن نفس الأمر هذا الكلام إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا، يعني إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أو لم يقله، لا يوجد احتمال ثالث أنه وسط أن يقوله ووسط أن لا يقوله، هذا في نفس الأمر. ولكننا نحكم بما في ماذا؟ بالواقع. نحن لم نؤمر حتى في أمور الشريعة بأن نحكم نفس الأمر في أمورنا، ولكننا نحكم ماذا؟ الواقع. يعني حتى نحكم بالظاهر، حتى نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر في مثل هذا الأمر. أنت لما تنظر إلى القمر، هذا القمر من حيث الواقع جميل جدا، وأنت تسمي بنتك قمر وتقول هذا يعني شيء جميل كالقمر، صح من جماله وحسنه صح، ولكنك هذا في الواقع. ولكنك إذا ذهبت إلى القمر وصعدت إلى رحلة فضائية في القمر ستجد أنه جسم معتم مظلم به خدوش وصخور، شيء مرعب ليس فيه نوع من الجمال. واضح؟ هذا في نفس الأمر. أنت متعبد أو متعبد بماذا؟ أنت متعبد بالواقع وليس في نفس الأمر. فكذلك هنا فيقول الشيخ ابن كثير، وهذا من دقة الإمام، يقول وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر، اسمع إلى هذه الجملة، عسر التعبير عنه، أصبح عسيرا شيئا صعبا التعبير عنه، وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. يعني هل الكلمة توافق تماما كلمة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى التي قال فيها ماذا؟ ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج تحتها كل هذه الأحاديث الحسنة، فأنا على إياس من ذلك. واضح؟ كلمة ابن كثير مشابهة تماما شارحة لها، فقال عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي وهو شيء ينقدح عند الحافظ، وربما تقصر عبارته عنه، ربما تقصر عبارة الإمام، يعني لا يستطيع أن يجد لفظة تسعفه ليعبر بها عن مرتبة هذا الحديث. واضح يا كرام؟ لماذا؟ لتجاذبه بين الصحيح وبين الضعيف. مفهوم يا شيخ إقبال؟ هذا يعد الكلام. أنا حاولت أننا أنقل لكم كل ما قيل في الحديث الحسن من تعريف، بحيث تكون مسألة الحسن عندك قد وضحت جدا. ثم نأتي بقى إلى كلام الشيخ هنا. يعني الآن نحن نستطيع أن ننزل إلى النزهة الآن. النزهة الشيخ قال فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا إذا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته أي لا لشيء خارج. معنى هذا الكلام أن الحافظ ابن حجر العسقلاني أراد أن يصوغ تعريفا للحديث الحسن لذاته. هذا التعريف يا كرام يكون تعريفا يستقر عند أهل الاصطلاح الكلام عليه، ودائما يستعمل في كل الكتب التي ألفت في مصطلح الحديث، أنه هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. يبقى نفس شروط الحديث الصحيح هي نفس شروط الحديث الحسن على شرط الضبط، فالضبط في الحديث الصحيح تام والضبط في الحديث الحسن خفيف، أما الضبط في الحديث الضعيف منعدم. فافهم هذه المراتب الثلاث. واضح؟ يبقى الضبط في الحديث الصحيح تام، الضبط في الحديث الحسن خفيف، الضبط في الحديث الضعيف منعدم غير موجود أصلا. مفهوم يا شيخنا الكريم؟ طيب قالت إن خف الضبط، يعني إن كان الضبط خفيفا، يعني هذا الراوي مثلا حفظ 100 حديث أخطأ في 60، إذن ده أصبح ضعيفا. أصاب مثلا في 70 أو 80 مثلا وأخطأ في 20، فربما يحسنون حديثه ويحصرون ضعفه هذا في 20. لما أقرر لك النسبة، أما أصلا الراوي إذا أخطأ في بعض في حديث أو حديثين أو ثلاثة أو ربما ضعفوه أصلا، واضح يا شيخ إقبال؟ طيب، يبقى إذن عندنا نقول ماذا؟ نقول بأن الحديث الحسن هو الراوي الذي خفض قياده له بعض الأوهام، بعض الأحاديث الذي أخطأ فيها فزحزحت منزلته ومرتبته من درجة الصحة الكاملة أو التمام الضبط إلى مرتبة إيه؟ أن يطلق عليه مطلق الضبط، ولكنه لم يصل إلى الدرجة العالية. واضح؟ طيب، قال فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا إذا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته، أي لا لشيء خارج عنه، يعني لهذا الإسناد وحده دون أن نضيف إليه أي إسناد آخر، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتراض. يعني يقول لا لشيء خارج، ما معنى كلمة لشيء خارج؟ الشيء الخارج هو يقصد به الحديث الحسن لغيره الذي ماذا؟ جاء حسنه بسبب الاعتضاد، بسبب أنه اعتضد وتقوى برواية رواية أخرى على هذه الرواية، يعني انضمت إلى هذه الرواية رواية أخرى فجعلتها تنتقل من درجة الضعف إلى درجة الإيه؟ الحسن، نحو حديث المستور. حديث المستور من هو المستور؟ الذي لم يضعف ولم يعدل، شخص لم نجد فيه لا جرحا ولا تعديلا، أصبح مستورا، أصبح مستورا. هذا المستور أنا لا أستطيع أن أقبل روايته هكذا، لابد أن أضيف إليه شيء آخر يعضده. فلو جاء مثلا من رواية حتى راوي مستور مثله يتقوى، أو رواية رجل تكلم فيه ببعض الكلام الخفيف فيه لين، فهذا يقوي هذا ويتقويان ويصير الحديث حسنا إيه لغيره إذا تعدلت طرقه. يبقى إذن يا كرام هنا عرف الحديث الحسن لذاته أولا بقوله هو إن الحديث الحسن لذاته، الشيخ ابن حجر يقول إن الحديث الحسن لذاته هو نفس الحديث الحسن، هو نفس الحديث الصحيح، عدا إن شرط الضبط عند الصحيح يكون تاما وعند الحديث الحسن يكون إيه ماذا؟ خفيفا. طيب، ثم ذكر بأنه هناك نوع آخر وهو الحديث الحسن لغيره، وهو الذي جاء من رواية رجل فيه ضعف خفيف أو فيه راوي مستور أو فيه راوي متكلم فيه، ثم جاءت له رواية أخرى عضبته ونقلته من حيز ماذا؟ من حيز الضعيف إلى حيز الحسن لغيره، زي ما ذكرنا منذ قليل رواية مين؟ هشيم، وأنه لما تابعه أبو يحيى التيمي نقلنا الحديث من مرتبة الضعف إلى مرتبة ماذا؟ الحسن لغيره. واضح أيها الكرام؟ طيب، قال وخرج باشتراط باقي الأوصاف الحديث الضعيف، يعني أن الحديث الذي لم تتوافر فيه شروط الحديث الصحيح ولا شروط الحديث الحسن سيكون حديثا ضعيفا. واضح؟ قال وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به. هنا بدأ يتكلم عن نقطة أخرى، ما هو حكم الحديث الحسن؟ هل سنأخذ به أم أننا لا نأخذ بالحديث الحسن؟ سنأخذ بالحديث الحسن. هو يقول هنا وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، يعني أننا سنحتج بالحديث الحسن كما احتججنا بالحديث الصحيح، لأن رواة الحديث الحسن هم رواة لم ينزلوا إلى مرتبة الضعف. قال وإن كان دونه، حتى ولو أنت عرفت أنه أقل في الرتبة من رتبة الحديث الصحيح، إلا أننا سنحتج به، وعلى هذا درج أهل العلم قديما وحديثا، ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من الذين حاولوا أن يدعوا لأنفسهم علم الحديث حتى من المعاصرين الآن. بعض الفئات من الفئات التي يعني طرق التشدد بيوتها وأصبحت هذه الأشخاص أو أصبح هؤلاء الأشخاص يأرزون إلى التشدد يرون عدم الأخذ بالحديث الحسن أصلا، وكلام العلماء قديما وحديثا كلام الإمام الذهبي وكلام الإمام ابن كثير وكلام الحافظ ابن حجر وكلام هؤلاء الأئمة قاض عليهم جميعا. واضح يا كرام؟ قال وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، يعني الحديث الحسن أيضا ليس جميعا في مرتبة واحدة، ليس في مرتبة واحدة، فهناك عندنا الحديث الحسن ينقسم إلى مراتب. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة أيضا ذكر هذه المراتب بصورة جيدة جدا، ولو أنك نظرت فيما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة وذكرت إلى ما ذكره العلماء الأعلام في مسألة الحديث الحسن ستجد أن مراتب الحسن عندهم على قسمين. المرتبة الأولى هو حديث تجاذب بين الصحة والحسن، يعني الناقد ينظر في هذا الحديث ويقول والله فعلا هذا الحديث يمكن أن يصل إلى درجة ماذا؟ الصحيح. وحين يقول والله بس هذا الراوي فيه إشكال لا يرقى إلى درجة الصحة، فهو متأرجح ما بين الحديث الصحيح والحسن فحكم عليه بالحسن على سبيل الاحتياط. فهذا نوع من أنواع أو مرتبة من مراتب الحديث الحسن، مثل حديث مثلا من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث أنك لو نظرت في هذا الإسناد ستجد أن كثيرا من العلماء يصححون هذا الإسناد ويعدون هذا الإسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حديث صحيح، إسناد صحيح. وبعضهم يقول لا، هذا الإسناد فيه كلام وهو لا ينزل عن مرتبة الحسن ولكن لا يصل إلى مرتبة الصحة. فأصبح هنا عندي بعض العلماء حكم على هذا الإسناد وهو إسناد واحد بأنه صحيح، وبعض العلماء حكموا عليه بأنه حسن. فيأتي ناقد ويقول والله هذا حديث حسن ولكنه يعد من أعلى مراتب الحسن لأنه اقترب وتجاذبت فيه الأنظار ما بين التحسين وما بين التصحيح. واضح كده الكلام؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا، بعضهم يقول والله رواية عمرو بن شعيب فيها كلام كذا كذا وإذا ينزل إلى مرتبة الحسن، وبعض ما يقول لا هذه رواية صحيحة، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يمكن أبدا أن تنزل عن مرتبة الصح. فإذا تجاذبت هذه الرواية، يأتي واحد من العلماء ويرتضي أن يطلق على هذا الحديث هو وهذا الإسناد بأنه إسناد حسن ولكنه في أعلى مراتب ماذا؟ الحسن، في أعلى مراتب الحسن. طيب النوع الثاني من مراتب الحسن هو نوع تجاذب ما بين الحسن والضعف، ما بين الحسن والضعف. فيه بعض الرواة مثل عاصم بن ضمرة الذي يروي دائما أحاديث الصدقات عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. عاصم بن ضمرة بعض الناس يتكلم فيه فيقول أن عاصما هذا ضعف، ولكن أنت حينما تنظر أنك تجد أكثر العلماء على تحسين حديث ضمرة، وابن حجر العسقلاني يأتي ببعض الأحاديث التي فيها عاصم بن ضمرة هذا ويحسن هذه الأحاديث، فإذا الراجح فيه الحسن. فأصبح هذا الإسناد حسنا ولكنه متجاذب بين ماذا؟ بين الحسن وبين الضعف، المرتبة التي أقل منه لا المرتبة الأعلى منه. والراجح فيه أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ حسن الحديث. فأتي مثلا إذا إسناد فيه الحارث الأعور، بعض العلماء وكثير منهم يضعف حديث الحارث الأعور ولكن تجد بعض العلماء يحسن حديث الحارث الأعور، فمن حكم على تحسينه على حديث الحارث الأعور مع أنه أقرب إلى الضعف من الحسن حكم عليه بأنه حسن لأنه متجاذب ما بين الحسن والضعيف، مع أنه ربما يكون أقرب إلى الضعف ولكنه أصبح حسن ولكنه أقل مما سبق. يبقى إذن مراتب الحسن ليس جميعا في مرتبة واحدة ولكنه هناك مراتب، كما ذكرنا الحديث الصحيح قبل ذلك مراتب وتأخذنا تفاوت مراتب، لما ذكرنا مراتب السبعة وذكرنا قبل ذلك أصح الأسانيد. واضح؟ فكل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الحسن يتفاوت وأن الحديث الحسن أيضا يتفاوت. تفضل يا شيخ الحسن. قال وبكثرة طرقه يصحح. طيب أنا عايز تقرأ الإسناد ثانية كده الكلام ثاني عشان نشوف الطلبة فهمت ولا لا، لو فهمتم قولوا، لم تفهموا قولوا نعيد مرة ثانية من أول الدرس ماشي. طب قال فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا إذا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. حسن لذاته أي من ذات الإسناد لا لإسناد آخر من الخارج، يعني هذا الإسناد وحيد عندي فريد غريب، وجدت فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان لم أجد غيره. واضح؟ ولكن فيه راوي ماذا؟ صدوق لا بأس به. إذن حكمت على هذا الحديث بأنه حسن لذاته هو، لم أنظر إلى رواية أخرى جاءت توافقه وتعضده أو لراوي آخر وافق هذا الراوي وتابعه حتى أحكم أنهما تقويا معا، لا، أنا نظرت إلى هذا الإسناد على حدة. مفهوم؟ تفضل. لا لشيء خارج يعني رواية أخرى متابع من هذا الإسناد لهذا الحسن شاهد لهذا الحديث. يعني ربما يكون حتى طريق مختلف تماما من حديث صحابي آخر بس بنفس المتن. إذن هذا يقوي هذا أيضا حتى ولو كان فيه شيء من الضعف، واضح؟ فيصبح حسنا لغيره. تفضل. وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتبار، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. تعددت طرقه، ونحن قبل ذلك ذكرنا مثالا لأن الحديث الضعيف إذا جاءت له رواية أخرى ضعيفة مساوية لها ينتقل هذا الحديث ويترقى من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره. مثل الرجل الذي هو كريم العينين لا يرى، والممتع بإحدى قدميه، يعني عنده قدم واحدة وليس عنده أخرى، يعني والعياذ بالله، فهذا يريد أن يذهب إلى مكان وهذا يريد أن يذهب إلى نفس المكان، هذا لا يستطيع وحده وهذا لا يستطيع وحده، فاتفق أن كريم العينين الذي لا يرى سيحمل هذا الممتع بإحدى قدمين، هو الذي يحمله هكذا أو يعتمد هو عليه، وأن الممتع بإحدى قدمين هذا ينظر الطريق، ينظر الطريق، فإذا هذا يعينه ببصره وهذا يعينه بجسده وقوته، وكلاهما ضعيف وحده، لو أن كل واحد منهما على حدة لا يستطيع أن يذهب لأنه أصبح ضعيفا لا يستطيع، فلما تعضد وتقوي ببعضهما صار حسنا لماذا؟ لغيره، يعني كل واحد هذا ليس حسنا لذاته بل لغيره، وهذا أيضا حسن لهذا من أجل هذا، فهذا الحسن أتى من مجموع الطرق، واضح يا كرام؟ هذا يعني مثال تقريبي لهذه القضية. فهو الحافظ يقول لك أن الحسن لغيره الذي أتى بماذا؟ أتى حسنه من غيره من خارجه لا من ذات الإسناد. تفضل. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. نعم تمام. قال وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب. إلى مراتب. يبقى الحديث الحسن أيضا له مراتب كما ذكرنا الآن. طيب. ثم بدأ الحافظ ينتقل إلى نوع آخر وهو الحديث الصحيح لغيره الذي كنت تظن أنه سيذكر هذا التعريف عند تعريف الحديث الصحيح، ولكن لما استقر عندك تعريف الحسن بنوعيه أراد أن يعرف لك الحديث الصحيح حتى تكتمل لك الصورة، فماذا قال الشيخ؟ اقرأ إشخلاص. قالوا بكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. الله. وهذا حيث ينفرد الوصف. تمام. هذا كلام مهم جدا، وأنا أريدك يعني إذا كنت تعبت أن تقوم بتعمل ريستارت كده لنفسك، يعني تعيد لنفسك البهجة والحضور الذهني مرة ثانية. الشيخ هنا بدأ يتكلم عن الحديث الصحيح لغيره. الصحيح لغيره هو في الأصل حديث حسن لذاته. افهم هذا الكلام على كلام الحافظ هنا، حديث حسن لذاته جاء له طريق آخر حسن مساوي له أو قريب منه أو فوقه، لأن احنا قلنا الحسن مراتب صح؟ في حسن مراتب؟ يبقى إذن حديث حسن لذاته، يعني عندي مثلا إقبال اسمك من؟ عرفان؟ إقبال عن عرفان عن عرفان ما شاء الله، عن ميكائيل عن الأحسن، هنا مثلا هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، ثم هذا الشيخ عرفان الأولاني ده لسه جديد أصبح صدوقا، وعن إقبال ثقة أصبح الحكم على هذا الحديث ماذا يا كرام؟ حسن، لأننا نحكم بأقل درجة في الإسناد، فعندي عرفان هذا اسمك عرفان إيه؟ سبقي؟ عرفان سبقي هذا أصبح قال العلماء عنه لا بأس به، أو قال العلماء عنه هو صدوق، فحكمنا على هذا الحديث بأنه حديث حسن لذاته، واضح يا كرام؟ حسن لذاته. ثم بعد ذلك وجدنا آخر، ما اسمك؟ لقمان. الشيخ لقمان قال وجدنا أن في كتاب من الكتب حديث عن لقمان يروي نفس الحديث مع عرفان الأول هذا، عرفان سبقي هذا، يعني هو زميل له، لقمان وعرفان أصبحوا أصدقاء أو أصبح أصدقاء في درس واحد، جلس هنا عند الشيخ في نفس الواحد درس، وأخذ عن الشيخ، من هو الشيخ؟ عرفان الثاني هذا، واضح الكلام؟ فأخذ يعني أخذ عرفان الأول هذا مع الشيخ لقمان عن عرفان، وهذا قالوا عنه أنه حسن الحديث أيضا لا بأس به، فأصبح عندي عرفان لا بأس به ولقمان لا بأس به أو صدوق، فقوى هذا وأصبح الحديث ها ثم أكمل الحديث إلى الآخر إلى النهاية، لأن هذا أصبح هذا معضد لهذا مقوي له، فأصبح الحديث هنا ماذا؟ صحيح لغيره، لذاته هو في الأصل حسن لذاته، وهذا في الأصل حسن لذاته، هذا إسناد مثلا، هذا من هنا يعني من أول هذا، أنت اسمك إيه؟ ذكري، الشيخ ذكري تلميذ لقمان، زي ما الشيخ لقمان زي ما الشيخ إقبال هنا تلميذ عرفان، فبدأ الإسناد هنا، ثم التقى لقمان مع عرفان في الرواية عن عرفان هذا الآخر، واضح؟ عرفان الكبير، ماشي؟ عرفان الكبير هذا، فأصبح هذا وهذا تلميذان، تابع هذا ذاك في الرواية عن هذا، فأصبح هذا في جهة اسمه حسن، وهذا في جهة هذا إسناد حسن، لكن لما ضمننا هذا مع ذاك أصبح ماذا؟ صحيحا لغيره لا لذاته، لو يعني معنى ذلك أن الحديث الصحيح لغيره هو في الأصل حديث حسن انضم إليه حديث حسن آخر، طيب، لكن هناك صورة أخرى لا يعرفها كثير من الناس ولا ينبه إليها كثير ممن كتب في علوم الحديث، هو أن الحديث الضعيف اشتهر عندهم أن الحديث الضعيف إذا جاءت له رواية أخرى متابعة وهذه المتابعة صحيحة، يعني مثلا أنا وقفت في أول الإسناد مثلا على رواية فيها إقبال عن عرفان عن عرفان عن ميكائيل عن لحسة، ثم وجدت أن إقبالا مثلا معلش يا شيخ إقبال المرة دي هو ضعيف، فأصبح هذا الإسناد أمامي الآن حكمه ماذا؟ ضعيف، ثم وجدت بعد ذلك رواية أخرى ذكري هذا يروي الحديث عن من؟ عن عرفان هذا أيضا، أصبح مساوي لمن؟ مساوي الإقبال، هو في نفس طبقة إقبال وتابع إقبالا عن الرواية، فبحثنا عن سيرة الذاتية لذكري وجدناه أنه ثقة، فإذا لو أنا ابتعدت وتركت حديث هذا الشخص أصلا فهذا ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، أصبح حديثه ماذا؟ صحيحا، ولكن لما نظرت إلى رواية هذا الشيخ إقبال وقلت إن إقبالا هنا ضعيف في الرواية، ولكن لما جاءت له رواية الشيخ ذكري جعلت رواية إقبال هذا أصبحت صحيحة لغيرها أيضا، الذي اشتهر عند كثير من طلاب الحديث أن الحديث الضعيف إذا جاءت له رواية أخرى صحيحة تنقله إلى الحسن لغيره، لا لا، صنيع الإمام البخاري وكلام الإمام ابن كثير في الباعث، وهذا الذي نبه أيضا إليه شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله، ودائما يكرر هذا مرارا وتكرارا، بأن الحديث الضعيف إذا جاءت له رواية صحيحة متابعة أو جاء له شاهد صحيح ينقله من حيز الضعف إلى الصحيح لغيره، وهذا الذي قرره شيخنا رضي الله تعالى عنه، واضح يا كرام؟ يبقى إذن عندي حديث ضعيف زائد حديث ضعيف ماذا يعطيني؟ ضعيف زائد ضعيف يعطيني ماذا؟ الممتع بإحدى عينيه والأعرج أصبح حسنا لغيره، يبقى ضعيف زائد ضعيف يعطيني حسن لغيره، طيب ضعيف زائد حسن يبقى حسن لغيره، ضعيف زائد صحيح صحيح لغيره، إقبال كان ضعيفا ثم جاءت له رواية ذكر صحيحة فأصبح إيه؟ غيره. طيب حسن زائد حسن صحيح لغيره، تمام يا شيخ الحسن كده، يبقى إذا عندي ضعيف زائد ضعيف يعطيني حسن لغيره، حسن ضعيف زائد حسن يعطيني حسن لغيره، حسن لغيره ضعيف زائد حسن يعطيني حسن لغيره، طيب بقى اللي هو الضعيف ده اصبح حسن لغيره، طيب ضعيف زائد صحيح اصبح صحيح لغيره، حسن زائد حسن، حسنين لا، حسن زائد حسن اصبح صحيحا لغيره، واضح؟ طيب طيب مثال الحديث الصحيح لغيره الذي جاءت له طرق، هو اصلا في الاصل كان حسنا زي ما قلنا لكم، ثم جاءت له روايه اخرى، روايه محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. هذا الحديث يا ايها الكرام لو اننا نظرنا فيه سنجد ان محمد بن عمرو بن علقمه اصلا صدوق حسن الحديث. فاذا هذه الروايه على حده تسمى حسن، او سنطلق عليها او نحكم عليها بانها حسنه الاسناد، صح كده؟ طيب لكن لما وجدنا الامام البخاري وجدنا ان الامام مسلم رحمه الله تعالى روى هذا الحديث من طريق اخر، من طريق اخر يعضد روايه محمد بن عمرو بن علقمه، فاصبحت هذه الروايه ها صحيحه لغيرها. طيب هو ما هي الفائده من اننا نقول ان هذا كان حسن الاسناد ثم لما جاءت له روايه نقلناه الى الصحيح لغيره؟ لماذا يا كرام؟ لان الراوي الذي حكمنا عليه بانه صدوق يعني نحن عندنا يعني تشكك في نسبه قليله ان يكون قد اخطا في هذه الروايه، صح ولا لا؟ ولكن لما جاءت روايه اخرى عضدت جعلتنا نجزم بانه لم يخطئ في هذه الروايه، مفهوم يا شيخ الحسن؟ يعني ما الذي جعلني احكم عليه بالصحه؟ انني كنت اتخوف اولا من انه صدوق، انه ربما لم يضبط بنسبه مثلا ولو 5%، لما جاءت له روايه اخرى ازالت هذا التخوف وهذا الاشكال الذي في الذهن، فاصبحت هذه الروايه مقبوله 100%. مفهوم يا كرام؟ طيب قال: وبكثره طرقه يصحح، يعني الحديث الحسن اذا جاءت له طرق او شواهد او روايات يصحح. ولكن كلمه الشيخ هنا بكلمه كثره كانها تطلق على ماذا؟ على اكثر من اثنين من ثلاثه، ولكن انا الكلام خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لان اكثر الاحاديث التي تكون حسنه لغيره يكون الحديث فيها له روايه واثنين وثلاثه. اما اذا كان هناك حديث حسن وجاء له حديث حسن واحد معه ايضا يقويه، او عندي حديث حسن وله شاهد حسن من روايه صحابي اخر حسن يقوي ايضا ويصير الحديث صحيحا لايه؟ لغيره. يبقى حسن مع حسن صحيح لغيره. وانما يحكم له بالصحه عند تعدد الطرق، يعني الحديث الحسن يحكم له بالصحه عند تعدد الطرق، لان الصوره المجموعه يعني صوره الحديث من خلال هاتين الروايتين ومن خلال هذين الاسنادين قوه تجبر القدر الذي قاصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. لما حكمت عليه أولا بأنه حسن وأنزلته من هذه المرتبة، لما وجدت رواية أخرى تسانده وتعضده وتساعده وتؤيده وتشهد له وتتابعه، حكمت عليه بأنه صحيح، لأنه زال في ذهني ما كنت أخشاه من هذا. قوة تجبر من الجبيرة كالجبر الذي يجبر الشيء الذي قصر به ضبط الراوي الحسن عن الراوي الصحيح. ومن ثم يعني ومن هنا تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد. يعني نحن نطلق الصحة على حديث افهم هذا جيدا لأنه شائك، وبعض الطلاب لا يفهم هذه الجملة، يقول ومن ثم يعني ومن هنا تطلق الصحة، يعني العلماء يطلقون مصطلح صحيح يعني صحيح لغيره على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد. يعني لو كان هذا الإسناد وحده لكان حسنا، هو حسن، ولكنه إذا تعدد حكمنا عليه بالصحة مرة ثانية. ومن هنا تطلق الصحة على الإسناد، عبارة الحافظ يعني إيه فيها إبهام، فيها إبهام شوية، يقول ومن ثم ومن هنا تطلق الصحة على الإسناد، يعني نطلق على الإسناد بأنه صحيح في أي إسناد الذي يكون حسنا لذاته. هذا الحديث الإسناد الذي حسن لذاته إذا تعدت نحكم عليه أنه إيه؟ صحيح لغيره. وهو في الأصل لو تفرد لكان حديثا حسنا. أنا يعني حاولت أن أنا أقدم وأخر في العبارة، يعني حتى أنا قلت كده كتبت أنا كده يعني الحديث الحسن لذاته إذا تعدد، أي إذا جاء له طريق آخر مساو له يكون صحيحا لغيره بالتعدد، بالتعدد يكون. أما إذا تفرد يعود إلى حظيرة الحسن، يعود إلى حظيرة الحسن. ثم قال بعد ذلك وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني حيث ينفرد الوصف فأصبح الحديث حسنا لوحده والصحيح أصبح أيضا وحده. طيب ما هي بقى المشكلة التي تأتي بعد ذلك؟ اتفضل يا شيخ اقرأ. نقرأ نكمل ولا نقف؟ حسن لغير. وليه ياخذ حكم الاقوى؟ حسن مع حسن صحيح لغيره، وضعيف مع صحيح صحيح لغيره. نعم واعد هذا ثم انا بعد ذلك نكمل. نكمل كلام الترمذي النهارده ناخده كله ولا يبقى صعب؟ انتوا عندكم فقه ولا تعبتوا؟ طيب ماشي تفضل اقرأ، عايزين نقف على ذات الثقة. وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للسورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. يعني كأن الصحة أطلقت هنا على المتن، لأن المتن جاءت له رواية ورواية حسنة وحسنة، فأصبح المتن صحيحا بمجموع هاتين الايه الصورتين. تفضل. وهذا حيث ينفرد الوصف، فإن جمع يعني حيث ينفرد الوصف، يعني ماذا؟ يعني يطلق عليه الحسن إذا انفرد وحده الوصف، ويطلق عليه الصحيح إذا انفرد وحده الوصف، ولكن إذا جاء للحسن رواية أخرى حسنة أصبح صحيحا لغيره. واضح يا كرام؟ طيب. ولكن أحيانا هذا الوصف الصحيح المنفرد يأتي غير منفرد، يأتي مضافا إلى وصف آخر، الصحيح يضاف إلى الحسن والحسن يضاف إلى الصحيح، فماذا سنصنع؟ هذا إشكال. ولذلك قدم بكلمة لطيفة كأنه يشير إلى ما سيأتي بعده، قال وهذا حيث ينفرد الوصف. حيث ينفرد الوصف الصحيح هو صحيح والحسن حسن فقط، وعرفنا الصحيح مرتبة والحسن مرتبة وحكم كل واحدة منهم. لكن المشكلة في ماذا؟ إذا جمعنا بين هذين الوصفين الذي أحدهما في أعلى مراتب الصحة والذي هو في أقل مراتب القبول. واضح؟ اتفضل. قال فإن جمع أي الصحيح هو الحسن في وصف حديث واحد كقول الإمام الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. هذا الكلام كلام مهم جدا. الإمام الترمذي رحمة الله عليه هو أكثر من استعمل هذا، وإلا فهو قد استعمل قبله ولكن نادر، استعمال نادر. يعني لما بحثت وجدت أن هذا مصطلح موجود عند بعض الأئمة إلا أنه استعمال نادر، لكن الإمام الترمذي هو الذي أكثر من هذا المصطلح. لما أكثر الإمام الترمذي في جامع من كلمة حسن صحيح، العلماء نظروا في هذه الكلمة ونظر لكثرتها التي وردت في الكتاب بصورة عجيبة جدا، فنظر العلماء ماذا يقصد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من كلمة حسن صحيح، لأن كلمة حسن صحيح كلمة فيها إشكال، لأنه يقول على إسناد أو حديث هو حسن وصحيح في نفس الوقت، والحسن نوع والصحيح نوع، فكيف يكون الحديث قد اجتمع فيه نوعان معا في وقت واحد، أنه وصل إلى أعلى مرتبة وفي نفس الوقت لم يصل إلى أعلى مرتبة. قال هنا الشيخ يقول لك إيه؟ فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. قال لك الحافظ ابن حجر قال والله إحنا هننظر إلى هذا الحديث، أولا إذا كان هذا الإسناد إسنادا منفردا، يعني نحن وجدنا إسناد مثل هذا إقبال عن عرفان عن عرفان عن ميكائيل عن لحسن، فوجدنا الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. نظرنا إلى هذا الإسناد حتى نجد مثلا لي ذكري ولا أي حد يروي هذا الحديث، لم نجد أحدا يروي هذا الحديث أبدا، هو إسناد واحد فقط. ووجدنا الترمذي يقول حسن صحيح، فماذا نصنع؟ إذن معنى هذا الكلام أن الحديث هنا جمع بين حكم الحسن والصحة معا، هذا شيء مشكل. فالعلماء قالوا والله إن الترمذي لما قال على هذا الحديث حسن صحيح وهو إسناد وحده فرد لا يوجد له أسانيد أخرى، فهذا معناه أيها الكرام أن هذا الحديث تجاذب فيه نظر الناقد، هل هذا الراوي وصل إلى درجة الصحة أم لم يصل إلى درجة الصحة بل وصل إلى درجة الحسن، تردد الناقل فيه. والله فعلا عرفان هذا لم أجد له أخطاء كثيرة، إذن هو أقرب إلى الصحة. ثم إذا قلت لا ولكن له رواية أخرى أخطأ فيها في رواية واحدة، فيمكن أن ينزل إلى هذه المرتبة، عن هذه المرتبة إلى مرتبة الحسن. فنظرت إلى اعتبارات فجعلت الحديث حديث هذا الراوي يصل إلى مرتبة الصحة، ونظرت إلى اعتبارات أخرى فقلت لأنه يصل إلى الحسن فترددت، فأردت أن أنقل هذا التردد إلى القارئ، فقلت هذا حديث حسن صحيح، يعني هو حديث حسن أو صحيح، كأنني حذفت كلمة أو. طيب هذا معنى إيه؟ أنا أريدك أن تفكر، تمام يا بناتي؟ فكرنا، لماذا حينما يقول حسن صحيح يحدث الإشكال؟ يحدث إشكال من جمع بين صفتين مختلفتين. الأمر المهم هنا أنني أسأل سؤالا وأقول هل ما قيل فيه حديث حسن صحيح أعلى مرتبة ممن قيل فيه حسن أم لا؟ فقط لو وجدنا إسناد قيل فيها الترمذي قال فيه هذا إسناد حسن فقط، وفي إسناد آخر قال هذا حديث حسن صحيح، وجدنا هذا فرد وهذا فرد، ما الأقوى منهما؟ حسن صحيح. لماذا؟ لأنه تمكن من شروط الحسن ثم تجاذب في المرتبة التي فوقها، يعني حاول أن يصل يصعد إلى المرتبة التي فوقها. أنا في ديني عمال أنظر إلى المرتبة التي فوقها، واضح يا كرام؟ فماذا حدث؟ فلما تمكن من شرط الحسن أصبح أقوى من هذا الذي لم يقل فيه أحد إلا أنه حسن فقط، فهذا إسناد حسن أو صحيح، يعني يمكن أن يصل إلى الصحيح متجاذب، يعني إن لم يعني أنا أعطيه درجة أقل درجة أنه حسن، أما هذا هو لا يرتفع عن حسن بصنف واحد. واضح يا كرام أم غير واضح؟ فإذا ما قيل فيه حسن صحيح وكان إسنادا فردا أقوى مما قيل فيه حسن. طيب سؤال ثاني بقى، إسناد فرد، شمس مصطفى ركز معي في السؤال الجاي ده، الشيخ الأحسن شارد بقاله دقيقتين بالضبط وهيعود إلينا مرة ثانية، راح الجزائر ورجع، ماشي؟ تمام ماشي، وصل الحمد لله، نزل المطار أبو مدين. الشيخ الأحسن لما سألناه وهو رجل ذكي قريب نقول له يا شيخ الأحسن لو أن عندي إسنادا قال فيه الترمذي حسن صحيح وإسناد آخر قال فيه هذا إسناد صحيح وهو إسناد فرد، من الذي يقدم فيهما؟ ها، ما قيل فيه صحيح فقط. ليه؟ لأن كلمة صحيح هو قالها تمكن هو عنده من شرط الصحة، خلاص أصبح عنده يقين أن هذا الحديث وصل إلى الصحة. أما ما قيل فيه حسن صحيح هو متجاز، يا ربي هل وصل إلى مرتبة الصحة أم لم يصل؟ هو حسن نعم متأكد من هذا، ولكن هل وصل إلى مرتبة الصحة؟ هو لم يصل حتى بعد، لا أجزم. فلذلك وضعت كلمة حسن أو صحيح، أو حسن صحيح يعني حذفت كلمة أو. فأما كلمة صحيح فيها جزم وقطع بأنه وصل إلى صحيح، هذا إذا كان ماذا يا كرام؟ إذا كان الإسناد فردا. طيب تعالوا ننتقل إلى نقطة أخرى يا كرام. العلماء قالوا والله إن كلمة حسن صحيح عند الترمذي تطلق هذا أو يطلق هذا التعبير وهذا الاصطلاح لأن الحديث له إسناد صحيح وإسناد حسن، فهو باعتبار إسنادين، باعتبار إسنادين. وذلك الحافظ ابن حجر هذا في الكلام في النخبة قال فإن جمع فباعتبار إسنادين، وإلا فللتردد في الناقل حيث التفرد. فيقول ماذا؟ يقول والله هذا الإسناد تعدد عندي في هذه رواية إقبال عن عرفان عن عرفان عرفان عن ميكائيل عن الأحسن، وهذه رواية من؟ ذكري عن لقمان عن فلان عن فلان عن فلان حتى وصلنا إلى الراوي الأعلى. فبهذا الإسناد نظرنا في هذا الإسناد وجدناه حسن، ما حكمنا عليه أنه حسن، وهذا الإسناد صحيح، فهو بهذا الإسناد حسن وباعتبار هذا الإسناد صحيح. فقلت حسن أي باعتبار إسناد إقبال، صحيح باعتبار إسناد ذكري عن لقمان. فين العلماء قالوا إن كلام الترمذي حسن صحيح إذا كان الحديث أكثر الإسناد، يعني له إسنادان. فمعنى هذا قول الترمذي معناه هنا أن الحديث له إسنادان، إسناد حسن وحده وإسناد آخر صحيح، فباعتبار الطريقين أصبح الحديث حسنا صحيحا. فحسن باعتبار هذا الطريق الذي بدأناه بإقبال، وصحيح باعتبار هذا الإسناد الذي فيه ذكري عن لقمان عن عن عن. واضح؟ فإذا حسن صحيح يعني حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد. طيب سؤال للأذكياء فقط، طبعا كلكم أذكياء إن شاء الله إن شاء الله، يعني كذلك أتيقن هذا. يعني لو أن عندي إسنادا قيل فيه صحيح فقط وهو فرد، وحديث قيل فيه حسن صحيح وورد من طريقين، أيهما يكون أقوى؟ لا، حسن صحيح. عارف ليه؟ حسن صحيح هنا لما يتعدد الإسناد يكون الذي تعدد إسناده أقوى من الذي كان صحيحا وحده. لماذا؟ لأن الإسناد الذي تعدد إسناده هو له إسناد حسن منفصل وله إسناد صحيح، هذا الإسناد الصحيح يقابل الإسناد الصحيح الآخر الذي ورد، هذا وهذا خلاص هذا أصبح مقابل لهذا. وزاد عندي كمان معي فوق البيعة معي إسناد آخر فوقه حسن، يبقى إذا الحسن وصحيح أقوى من صحيح وده لما يتعدد، فبيحتاج إلى دقة. طيب إذن حسن صحيح لما يكون الإسناد فرد يكون أقل من الصحيح وحده المتفرد، ولما يتعدد يكون حسن صحيح أقوى من الصحيح وحده فقط. ثمانية كرام. طيب نقرأ كلام الشيخ يقول إيه بقى، أنا هقرأ أنا عشان الشيخ لحسن قرأ دول وأنا عايز أقرأهم تاني. فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد من المحدث العالم حصل عنده تردد هل يصل عرفان هذا إلى درجة الصحة أن يصل إلى درجة الحسن في الناقل، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها أو حتى الحديث نفسه، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية لو كان هذا الإسناد إيه فردا. فأنا في الإسناد هذا نظرت في الشروط، والله الشروط قريبة جدا من الصحيح ولكنها أيضا لا يمكن أن أجزم بصحتها، فأنا متردد. فقلت حسن صحيح، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. يعني أنت قلتم يا كرام أن الحسن أقل قاصر يعني أقل من درجة الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين حينما تقول حسن صحيح كأنك جمعت بين ذلك القاصر الأقل وبين ذلك الأعلى. واضح؟ ومحصل الجواب أن تردد الأئمة الحديث في حال ناقله اقتضى، لما تردد الأئمة في حال هذا الناقل في حال هذا الشخص الراوي، كلمة الناقل عن الراوي هذا، لما تردد الأئمة هل هو يصل إلى أعلى مرتبة، هل هو ثقة أم لا، أو حتى مختلف فيه، بعض العلماء وثقه وبعض العلماء ضعفه، فأصبح أنت تريد أن تأخذ إلى وسط، أو بعضهم حسنه وبعضهم وثقه، فأنت تقول هنا متجازئ، ناس وثقوه وأناس أيضا حسنوه، أن تردد الأئمة في حال ناقل اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين. لا أستطيع أن أجزم بوصف منهم، لا أستطيع أن أقول هو صحيح ثقة فقط، ولا أستطيع أن أقول هو حسن فقط لأنني ظلمته بذلك، ولما أقول ثقة سويته بمن قيل فيه ثقة من غير أي كلام، واضح؟ فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم آخرين. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، حرف التردد يعني كلمة أو التي للشك، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، يعني هذا الإسناد حسن أو صحيح، وعرفان هذا ثقة أو صدوق. وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، أي من النوع الذي يأتي بعده ذلك، بعد ذلك اللي هو الذي سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح، انظر، فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح. لماذا؟ نتكلم كده على الإسناد الواحد، لأن الجزم أقوى من التردد، الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث ماذا؟ حيث التفرد، يعني عندما يكون إسنادا واحدا وحصل هذا التردد، فحينما حصل هذا التردد الحديث الذي لم يحصل فيه تردد أقوى من الحديث الذي حصل فيه التردد، فما قيل فيه حسن صحيح أقل مما قيل فيه صحيح، وما قيل فيه حسن صحيح أقوى من الذي قيل فيه حسن فقط إذا كان حديثا فردا. طيب ثم يقول وإلا، أي إذا لم يحصل التفرد، يعني كان الحديث له أكثر من إسناد، فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، باعتبار هذا الإسناد، إسناد إقبال هذا عن فلان عرفان عن عرفان عن ميكائيل عن لحسن أصبح إسنادا حسنا، وباعتبار إسناد ذكري عن الشيخ لقمان عن فلان عن فلان أصبح صحيحا، فأصبح باعتبار هذين الإسنادين أصبح أحدهما صحيح والآخر ماذا؟ يقول الشيخ حسن. وعلى هذا انظر بقى الدقة، فما قيل فيه حسن صحيح لما تعدد فوق ما قيل فيه صحيح فقط يا شيخ الأحسن. ليه؟ لأن صحيح فقط لما جاء من إسناد واحد فقط ولم يتعدد أصبح عندي حديث فيه إسناد حسن وإسناد صحيح، فأصبح حسن وصحيح إثنان، واحد صحيح بمفرده ومعه آخر حسن بمفرده، فهما أقوى من واحد صحيح فقط، صح يا كرام؟ لما تعدد. ولكن إذا تفرد كان إسناد واحد فقط يتيم فلا، فما قيل فيه حسن صحيح أقل مما قيل فيه كذلك. طيب ثم يقول فإن قيل لأن كثرة الطرق تقوي، يعني هذا طريق وهذا طريق، فأصبح هذا الطريق وهذا الطريق يقوي أحدهما الآخر، فأصبح الحديث أقوى من الحديث الصحيح وحده. ثم قال فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه؟ يعني هنا سؤال مهم جدا. الشيخ بيقول هنا إذا كان الشيخ الترمذي بنفسه لما عرف الحديث يا شيخ الأحسن الحسن قال هو كل حديث يروى من غير وجه ولا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذا، يعني معناه عند الترمذي لما يقول على حديث الحديث الحسن هو المفترض أن الترمذي إذا أطلق كلمة الحسن لابد أن يكون الحديث له أكثر من طرق، لكن وجدنا الترمذي أحيانا يقول هذا حديث حسن غريب، ياه غريب يعني له طريق واحد، إذن أنت قلت منذ قليل في التعريف حسن صحيح، لا قلت منذ قليل في التعريف أن المعنى كلمة الحديث الحسن هو الذي تتعدد فيه الرواة، فكيف تقول لنا يا شيخ يا ترمذي أن الحديث أحيانا في بعض الأحاديث هذا حديث حسن غريب، ومعنى غريب أي أنه ليس له إلا طريق واحد، إذن أنت تتناقض مع نفسك، لا نعرف إلا من هذا الوجه، يعني لا نعرف إلا من هذا الطريق أو إلا من هذا الإسناد. فالجواب هنا الإشكال حلوا إيه يا كرام؟ أن الترمذي لما عرف نوعا من الحسن وهو الحسن لغيره، ولذلك قال كل حديث ليس فيه راوي متهم ويروى من غير وجه ولا يكون شاذا، هو لما عرف بالتعريف وكتب تعريفا بيده عرف الحديث الحسن لغيره الذي فيه تعدد الطرق، ولكنه لما ألف كتابه هذا الجامع السنن ذكر بعض الأحاديث، فأراد أن يشير وأن يوضح وأن يلمح وأن يصرح ببعض الأحاديث الحسنة لذاتها التي هي من إسناد واحد، لذات هذا الإسناد الواحد، فعبر عنها بقوله حسن غريب، يعني هو حسن لذاته غريب لأنه أتى من طريق واحد. فكأن الترمذي يقول لكم يا أيها الكرام أنا لم أتناقض مع نفسي، بل أنا كنت متوافقا ومنسجما ومتناغما مع نفسي حيث عرفت الحديث الحسن لغيره بالمقال، وعرفت الحديث الحسن لذاته بهذه الأمثلة التي قلت لكم فيها هذا حديث حسن غريب، فافهم عني ولا تقل أني متناقض. قال كأنك لو قرأت كتابي هذا ستفهم صنيعي، فلا تلم علي وأنت لم تقرأ، أخذت كلمة ثم ذهبت بها. قال فالجواب، الشيخ ابن حجر يقول أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، يعني المطلق، كلمة مطلقا هنا كلمة تحتاج إلى ضبط، ولكن في بعض النسخ الخطية كلمة المطلق، لأن معنى كلمة الحسن مطلقا يعني أنه لم يعرفه أصلا، ولا بالمثال ولا بالمقال، ولكن الشيخ عرفه فعلا في خاتمة كتاب الجامع في كتاب العلل الصغير، عرف الحديث الحسن. فكلمة هنا يعني لم يعرف الحسن المطلق، يعني الحسن لذاته يعني، وإنما عرفه بنوع خاص منه، عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها يقول صحيح، وفي بعضها يقول غريب، وفي بعضها يقول حسن صحيح، وفي بعضها يقول حسن غريب، وفي بعضها يقول صحيح غريب، وفي بعضها يقول حسن صحيح غريب. طيب ما معنى هذه الجمل؟ لما يقول كلمة وهذا إسناد حسن ثم يذكر بعده ويقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، يقصد الحسن لغيره. لما يقول بعد ذلك قال كلمة صحيح، يعني معناه أن الإسناد أصبح صحيحا. وفي بعضها يقول حسن غريب، يعني هذا الحديث أتى حسنه من ذاته. ولما يقول حسن صحيح فإن كان الإسناد فردا معناه أنه تردد الناقد الإمام، أو أنه ينقل لك آراء الأئمة في المسألة، وأن بعض العلماء حسنوا هذا الراوي وبعض العلماء وسبقوا هذا الراوي، فكأنه يقول هو حسن أو صحيح. وفي بعضها حسن غريب، يعني هذا الإسناد يا كرام لذاته حسن لذاته. وفي بعضها صحيح غريب، يعني هو أيضا صحيح لذاته، فيعبر بتعبيرات مختلفة عن معاني مختلفة. وفي بعضها حسن صحيح غريب، يعني هذا الإسناد فرد، كلمة غريب يعني فرد، وحسن صحيح يعني لا يروى إلا من هذا الطريق، ولكنني أيضا ترددت في الناقل فيه. صعب هذا الكلام. ثم قال وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، اللي هو إيه؟ الحسن لغيره، وعبارته توصل إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه اللي هو العلل الذي أودعه في آخر كتاب الجامع للسنن، وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، لم يعرف هذه الأنواع، هو عرف نوعا واحدا مع أنه استعمل عدة أنواع، لكنه في كتابه هذا ذكر لك نوعا واحدا، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط، هل هو عرف لك الحديث الصحيح؟ لم يعرف الحديث الصحيح، أو غريب فقط، الحديث الغريب فقط، وكأنه ترك ذلك. لماذا لم يعرف هذه الأشياء؟ لماذا لم يعرف الحديث الصحيح؟ لماذا لم يعرف معنى كلمة غريب؟ استغناء لشهرته عند أهل الفن، هذا كلام معروف عند أهل الفن، أن كلمة غريب هو الذي تفرغ به الراوي، الحديث الصحيح هو ما كان في أعلى درجات الضبط والعدالة واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه، نحن شرحنا الغموض أن الإمام الذهبي وإمام ابن كثير ذكروا أو ذكر أن هذا التعريف تعريف الحسن فيه شيء من الغموض، والذهبي يقول أنا على قياس من ذلك، وابن كثير يقول لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف ولا يوجد قاعدة يستطيع الناقد أو أهل الصنعة أن يعبر بعبارة والعبارة تقصر عن ذلك كان غامضا هذا. فقال واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد يعني بعض العلماء يقول أن تعريف الحديث الحسن بمعناه هذا إنما جاء عند الإمام الخطابي فقط أو عند الإمام الترمذي قبله فقط وقبل ذلك لا يوجد ولن ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي ولذلك قيده بقوله عندنا يعني الترمذي لما قال عندنا لم ينسبه إلى أهل الحديث وكأنه يقول كأن هذا من الاصطلاحات الخاصة للترمذي والاستعمالات الخاصة للترمذي ولن ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات يعني كثير من الإشكالات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها. الشيخ السيوطي أختم بكلمة للشيخ السيوطي يقول ظهر لي توجيهان آخران أن الإسناد الذي يقال فيه حسن صحيح أن المراد أنه حسن لذاته هذا الإسناد حسن لذاته صحيح لغيره يعني ليس حسنا احنا قلنا لما يكون له طريقان وقال حسن صحيح يعني حسن باعتبار طريق وصحيح من طريق اخر صحيح مستقل من طريق اخر. الشيخ السيوطي يقول لا معنى كلمة حسن صحيح عندي معناه انه حسن من هذا الوجه وانني حكمت على هذا الحديث بصحته لغيره لما وجدت له اسنادا اخر فاصبح حسنا من هذا الطريق صحيح لغيره لهذا الطريق الاخر. ده كلام توجيه للسيوطي. والاخر ان هذا الاسناد حسن فعلا من حيث الاسناد نظرنا في الاسناد فوجدناه حسن لذاته ولكنه صحيح لانه اصح شيء في هذا الباب لا يوجد غير هذا الحديث. فكانما كلمه صحيح معناه انه اقوى شيء في الباب حتى ولو كان العلماء اطلقوا عليه انه ماذا حسن. يعني انا وجدت هذا الاسناد حسن فقلت عليه حسن صحيح فتقول لي لماذا قلت حسن صحيح وهو اسناد حسن؟ قلت لك والله هذا الاسناد حسن لانني لم اجد غير هذا الاسناد وقلت صحيح لانني بحثت في كل الاحاديث الوارده في هذا الموضوع الفقهي فلم اجد اصح ولا اقوى من هذا الحديث فقلت وحديث حسن صحيح يعني هو اصح شيء في هذا الباب. واضح يا كرام؟ طيب وان كان حسن او ضعيفا المراد ارجحه او اقله ضعفا. اقرا الشيخ الاحسن مره ثانيه كده الكلام اخر حاجه ونقفل الدرس عشان نقف لان خلاص بعد رمضان ننتهي ان شاء الله. اتفضل يا باشمهندس. حسن صحيح غريب يعني اسناد فرد واحد وهذا الاسناد تمام فريق واحد. حسن صحيح يعني حسن تجازو او حسن او صحيح غريب يعني هذا اسناد واحد اهو وفيه عرفان هذا انا ما حسن حسن صحيح قلت حسن صحيح غريب يعني هذا كلمة غريب هات كلمة غريب اولا عشان نقفل تفهم المسألة. هذا اسناد اقبال عن عرفان عن عرفان عن ميكائيل عن الاحسن هذا الاسناد لم اجد الا هذا الاسناد فحكمت عليه بانه ماذا لانه غريب. واضح؟ حكمت عليه بانه غريب صح كده؟ خلاص. ثم ذكرت لك وجدت ان التلميذ قال عنه حسن صحيح. حسن صحيح يعني معناه ان فيه راوي هنا وهو عرفان هذا فيه علماء وثقوه وعلماء حسنوه واحنا في نفس الاسناد فاصبح الحديث حسنا صحيحا يعني حسن او صحيح غريب لانه اسناد فرد واحد هو جاء من طريق واحد. ثانية يا باشمهندس عشان عارف انت لخبطت معي. لما اختلف او لما اختلف يعني القائلين اللي هم العلماء لما اختلف العلماء في الراوي ايه اللي حصل؟ بدا يحصل الاحاديث التجاذب هذا. يعني مثلا الترمذي نفسه احنا نخلي الترمذي نفسه يحكم على المساله لو أن الترمذي مثلا على ما فهمنا وفهم العلماء، وإلا فإن سر كلمة حسن صحيح لن نفهمها إلا في الجنة إن شاء الله لما نجلس مع الإمام الترمذي، نقعد مع الإمام يكون هذه اجتهادات للعلماء. واضح؟ أما الحقيقة المطلقة كلها بمحاولات لفهم كلمة الترمذي. أما الترمذي المعنى في بطن الشعر. نعم، ما هو تعالى نفهم تاني بناتي، ركزنا في هذا لأننا سننهي الدرس الآن. أنا عندي حديث فرد بقى اسمه غريب في ذهني، خلاص كده احذفها من ذهنك كلمة غريب دي، خلاص أصبح حديث فرد أهو، فلان إقبال عن عرفان عن عرفان عن ميكائيل عن لحسة، لم أجد له أي طريق إلا هذا. ثم وجدت الإمام الترمذي أطلق على هذا الحديث قال هذا إسناد حسن صحيح غريب. غريب خلاص عرفناه إنه هو ليه طريق واحد، لم يجد الشيخ الترمذي أي رواية يتشهد له ولا شاهد ولا متابع. طيب وبعدين؟ قال حسن صحيح، معناه أن هناك راوي أو أن هذا الإسناد بعض العلماء صححه وبعض العلماء حسن، فاختلفوا في هذا، ولا نستطيع أن نجزم بالتصحيح ولكن نجزم بأنه حسن وزيادة ربما. فأصبح كلمة حسن صحيح على الذي قاله غريب يعني هذا الإسناد الفريد الذي أمامك الآن هو حسن أو صحيح، خلاص كده؟ طيب تعال الإسناد الثاني، يقول الترمذي فيه هذا حديث حسن صحيح، نظرنا فوجدنا أن هذا الحديث بعد النظر له طريقان، له طريقان، طريق إقبال عن عرفان عن عرفان عن ميكائيل عن لحسن، وطريق الشيخ ذكري عن شيخ لقمان، حتى ما وصلنا إلى آخر السنة. فكلمة حسن باعتبار هذا الإسناد عند الترمذي صحيح باعتبار هذا الإسناد. طيب تعالى شيء ثاني، يبقى ده حسن باعتبار هذا الإسناد صحيح باعتبار هذا الإسناد، ده معناه إن هذا الإسناد أصبح له أكثر من طريق، فحكمنا على إسناد بأنه حسن وعلى إسناد آخر بأنه صحيح. الإمام السيوطي لما قال في الثاني ده إما أن يقال أنه حسن لذاته ولكن يمكن أن يكون صحيح لغيره لأنه ورد له طريق آخر، فقال كلمة حسن صحيح. دعك من كلمة السيوطي لأنه لم يتفق عليها، لم يتفق عليها يعني كلمة السيوطي هي اجتهاد جيد، نعم فيها ولكن لم يتفق عليها أيضا، لأن بعض العلماء يقول إيه أنه صحيح من حيث الإسناد، كلمة حسن صحيح صحيح من حيث الإسناد، حسن من حيث اللغة والمعنى، يعني معنى الحديث جميل، والعلماء اعترضوا على هذا وقالوا إن كلمة إن قولكم حديث حسن صحيح وحملتم الصحة على صحة الإسناد والحسن على معنى الحديث هذا سيجعلنا نقول على الحديث المكذوب هذا حديث موضوع حسن أو حسن موضوع، وهذا لم يستعمله أحد فبطل هذا الاحتمال. فهمت حضرتك؟ واضح كده ولا فيه صعوبة؟ طيب خلاص اقرأ شيخ الأحسن كده مرة ثانية. قال فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الإمام الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد، المجتهد اللي هو العالم من علماء الحديث الجرح والتعديل أو من علماء الحديث المتمكنين، يقول والله هذا الإسناد أنا أشك أن يصل إلى درجة الصحة، هو يمكن أن يصل، وأحيانا أقول يصل وأحيانا أقول القرائن تقول لي لا يصل مثلا. تفضل. للتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟ نعم. وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. أيوة. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين. الجمع بين الوصفين هو ماذا؟ صحيح وحسن. طيب. فقال الحسن قاصر عن الصحيح. في الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. إثبات لذلك القصور لأن الحسن قاصر. فقلت حسن يعني هذا الإسناد قاصر عن الوصول إلى الصحيح، ونفيت هذا، نفيت هذا القصور بأن أثبت التمام، نفيت القصور بأن أثبت التمام أنه أصبح صحيحا لما قلت حسن، ثم بعد ذلك نفيت هذا القصور فقلت صحيح. واضح؟ تفضل. ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله في حال الراوي، يعني في حال الراوي اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين. المجتهد لم يستطع أن يجزم بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. أيوة. وغايته؟ وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لكلمة أو، لأن حسن أو صحيح، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، فهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. نعم. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. والنوع الذي بعده هو الحديث الحسن الصحيح الذي له إسنادان. معنى كلمة الذي بعده يقصد بها النوع الذي سأعرفه بعد ذلك. أنا الآن أتكلم عن إسناد واحد فرد قيل فيه حسن صحيح، فحذفنا حرف التردد كما حذف في الذي سيأتي بعده. النوع الذي سيأتي بعده ماذا؟ النوع الذي سيأتي بعده الذي سأقول فيه حسن صحيح وله إسنادان. فأيضا قلت فيه حسن صحيح، لما أقول حسن وصحيح حذفت حرف العطف كما حذف حرف العطف الثاني. لن نحذف حرف أو لأنه له إسنادان، فحذفنا حرف فقط يا شيخ الأحسن حرف العطف، حسن وصحيح، لأنه حسن وصحيح لأنه له إسنادان. فكذا في الأول لما يكون له إسناد واحد حذفنا حرف أو، لما يكون له إسنادان حذفنا حرف العطف و، يعني باعتبار إسنادين أنه حسن وصحيح حذفنا حرف العطف. فهمتم معنى كلمة وحذف حرف العطف؟ أو تفضل. قال وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين مع الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح وآخر حسن. نعم. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط. ده إذا تعددت إيه؟ الروايات. إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي. نعم. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ في بعض الأحاديث يقول حسن غريب، حسن فقط، حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه، فكيف ذلك مع أنه عرف الحسن بتعريف آخر وقال عرفه في كتاب السنن؟ فإزاي يقول أنه لابد لكل طرق أخرى وهنا يقول حسن غريب؟ يعني كيف ذلك؟ هذا تناقض. هنا يقول حسن غريب يعني ليس له إلا هذا الطريق، وهو لما عرف الحديث حسن قال لابد أن يكون له أكثر من راوي. تفضل. فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما يعني الحسن المطلق يعني اللي هو الحسن لذاته، وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب. الشيخ نور الدين عطر رحمه الله تعالى وهو شيخنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه تكلم عن هذه الألفاظ باستفاضة في كتابه الإمام الترمذي والموازنة بينه وبين الصحيحين. وأيضا هناك بحث مهم جدا لرجل عراقي اسمه عداد الحمش عمل بحث اسمه الحديث الحسن، رسالة في ثلاثة أجزاء، بس أنا عايزك تسمع تأخذ منه فقط الايه ما كتبه في المصطلح فقط، أما ما كتبه في غير ذلك فابتعد عنه. واضح؟ هذه رسالة قوية جدا، رسالة الحديث الحسن. فعلا قام بعمل إحصاءات لكل لفظة كم ورد في الكتاب وما هو الاستعمال لكل هذه الألفاظ. ثم أيضا هناك رسالة مهمة جدا في كلام على الحديث الحسن، الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره، دراسة استقرائية للدكتور خالد بن منصور الدريس في خمسة أجزاء، وهي من أجل وأنفس ما كتب في هذا الباب. واضح؟ كل الكتب دي عندي الحمد لله لا أشياء. قال وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر الحسن لغيره، يعني ولما عرف بالمقال عرف الحسن لغيره. تفضل. حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. نعم. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن يعني لم يقل الذي فيه حسن صحيح أو حسن غريب، يعني وكأنه لما قال هنا لما عرف عرف فقط ما قال فيه حسن فقط. واضح؟ فضل. أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تأليفه، كما لم يعرج على تأليف ما يقول فيه صحيحا فقط أو غريب فقط. وكأنه قال أنا عرفت لك معنى كلمة صحيح حسن صحيح قبل ذلك. فضل. وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، يعني لم يعرف الحديث الصحيح المعروف عند العلماء. نحن ذكرنا لكم من أول محمد بن يحيى الذهلي لما عرف الحديث الإيه الصحيح والشافعي بعد ذلك وغيره، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث. يعني كأنه يقصد نفسه فقط، يعني كأنه اصطلاح عنده من خلال وجهة نظري هو. تفضل. ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الإمام الخطاب. الخطاب طبعا في معالم السنة نسب هذا إلى أهل الحديث، قال واعلم أن الحديث ينقسم عند أهله إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. تفضل. قال وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. وبهذا نقول إن الحديث المقبول ينقسم عند العلماء إلى قسمين، صحيح وحسن، والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. صحيح لذاته يعني صحيح من ذات الإسناد، توافر فيه الشروط الخمسة: اتصال الإسناد، عدالة الراوي، ضبط الراوي ضبطا تاما، عدم الشذوذ، عدم العلة. وصحيح لغيره هو حديث في الأصل كان حسنا ثم جاءت له رواية أخرى رقته وقوته فارتقى من درجة الحسن إلى درجة ماذا؟ الصحيح لغيره. أو حديث ضعيف جاءت له رواية أخرى صحيحة متابعة أو شاهد له صحيح فيرقيه إلى صحيح لغيره مباشرة كما علمنا شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معرب حفظه الله. ثم بعد ذلك النوع الثاني المقبول هو الحديث الحسن. الحديث الحسن لذاته هو أن الحسن أتى ونبع من ذات الإسناد، كأن يكون في راوي قالوا عنه صدوق أو راوي لا بأس به. واضح؟ فهذا يسمى حديثا حسنا لذات الإسناد لوحده، أو حسن لغيره يعني أنه أتى حسنه من غيره، كأن يكون هناك رواية ضعيف زائد ضعيف تساوي حديث حسن لغيره، أو رواية ضعيف زائد حسن تساوي حسن لإيه؟ لغيره. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.